الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الحديث النبوي الكريم، إنها ليلة النور المحمدي. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم الحاوي المشتمل على 360 آية وحديثا. لما سمي كتاب المسجد؟ لأن المطلوب المرغوب المحبوب أن يجتمع عليه أهل المسجد، أهل القرى في قراهم، وأهل المدن في أحيائهم، يجتمعون برغبة صادقة وطمع كبير في أن ينقذهم مولاهم مما هم فيه. يجتمعون عليه بنسائهم وأطفالهم، وكل ليلة وعلى مدى الحياة، لتختلف حياتهم عن حياة أعدائهم. حياة أعداء المسلمين وهم الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم، إذا فاغوا من العمل الدنيوي مع غروب الشمس يفزعون إلى الملاهي والمقاهي للترويح على النفس. نفوسهم في كروب، في غموم، في هموم، يأكلون ويشربون وينكحون ولا يرون وراء ذلك شيئا، لكن النفس البشرية الطبيعة الإنسانية تحركهم: ألهذا خلقتم؟ أهذه حياتنا؟ ما هو المصير؟ إلى أين؟ فيعالجون تلك الهموم بالله، باللعب، بالرقص، باللبيرات، بشرب المسكرات إلى نصف الليل، عل تلك الهموم تخف. ينامون كالبهائم ويستيقظون مع السابعة يجرون، والله لتراهم يهرولون إلى العمل نساء ورجالا للحصول على الطعام والشراب والنكاح، وهكذا إلى أن يموت إلى مصير أسوأ مصير يخطر البال: إنها الدركات السفلى في سجين. المسلمون المؤمنون الربانيون أهل هذا النور، إذا فاغوا من العمل، ألقى الفلاح المسحاة والنجار القدوم والكاتب القلم واصفرت الشمس ومالت إلى الغروب بعجل يتطهرون ويأتون بيوت ربهم زاحفين بنسائهم وأطفالهم ويجلسون بين يدي ربهم يتضرعون يسألون يتعلمون الهدى يذكرون الله فتخف الآلام وتنتهي الكروب والأحزان ويشعرون أنهم في سعادة روحية لا تعادل سعادة الطعام والشراب. هذا شأن المؤمنين. ما هي الحيلة التي ترجع بهم إلى معينهم الصافي إلى ينبوع كمالهم وسعادتهم؟ ما هي الحيلة؟ السحر لا نستعمل حرام، والساحر كافر ويقتل. الكذب والتجيل ما ينفع، الهرار والسيف ما تجدي، إذ هذه أمور باطنية، هذه تتعلق بالنفس البشرية. فلا حيلة إلا الترغيب، والترهيب، الترغيب بما عند الله والترهيب بما لدى الله. فإذا أهل القرية ألفوا واعتادوا لا يسعدون ولا يستريحون بعد غروب الشمس إلا في بيوت ربهم ويتلقون الهدى ويتعلمون المعرفة يوما بعد يوم. تمضي سنة وهم علماء ربانيون أحبار أولياء. وأكملها وأصدق قول هو قول لا إله إلا إذا ذكر الله. لا يسعد وإن كان جائعا أو مريضا إلا إذا جلس بين يدي الله يتلقى العلم والهدى عن الله. هذا هو كتاب المسجد. هل اغتنم علماء المسلمين هذه الفرصة وفهموا كما فهمتم ودعوا إخوانهم وأخواتهم آباءهم وأمهاتهم وأولادهم إلى بيوت ربهم؟ يخافون من أين؟ الحكومات على اختلافها والله لا تفرح ويسرها أن يجتمع أهل القرية في بيت الرب، لا دخان ولا صهيل ولا بكاء ولا ضجيج، يجتمعون في بيت ربهم، لا غيبة لا نميمة لا حسد لا كبرياء لا سب لا شتم لا تكفير لا تجهيل، كأنهم أسرة واحدة. أي حاكم ما يحب هذا ويفرح به؟ هذا كتاب المسجد. ولما قيل فيه بيت المسلم وكتاب بيت المسلم؟ بيت المسلم كما تعرفون من بادية أندونيسيا إلى بادية المغرب، العالم الإسلامي بكامله في هذه الأعوام أصبح متحضرا متمدينا، مظاهر الحضارة عندهم التلفاز في البيت، بيت ما فيه تلفاز أهله متأخرون، والتلفاز ما روى الغلا ولا شفى العلا، قالوا الفيديوهات الفيديوهات، ويتبادلون الأشرطة ويؤجرونها بالأجرة فيعرضون أفلام وصور. يرضى المؤمن أن يذبح وينحر ولا يشاهده. وخمت ديار المسلمين بالخبث ورحلت منها والله الملائكة، وحلت محل الملائكة الشياطين من الجن، وانتهى ذكر الله من بيوت الله. كيف الحيلة؟ كيف الخروج من هذه الفتنة؟ تصدر الحكومة أمرها بمنع التلفاز، والله ما ينفع، إذ يحتالون وبالرشوة ويدخلونه ويستعملونه. ما حرمت الدولة الحشيشة وعاقبت عليها في كل بلاد المسلمين، تكالبوا عليها أكثر. إذن ما الحيلة يرحمكم الله؟ كيف تصبح بيوت المسلمين والمسلمات عبارة عن بيوت الله لا تسمع فيها لغطا ولا لغوا ولا سوءا، ولا تطالع ولا تنظر فيها إلى منظر يكرهه الله ورسوله؟ كيف تتحول إلى بيوت ذكر؟ الحيلة كتاب المسجد وبيت المسلم. فلو أن العلماء والبصرى من أمثالكم قاموا بهذه الفكرة ونشروها في القرى والمدن والحواضر، وقام الأغنياء بتوزيع الكتاب مجانا ليوضع في كل بيت 6 أشهر فقط، وقد تحولت بيوت المسلمين إلى بيوت الطهر والصفاء، ترجع الملائكة إليها وترحل الشياطين، وينتهي ماذا نقول؟ الآن يستعملون السحر للتفريق بين المرأة وزوجها، الجن والشياطين يلتبسون ويتلبسون بصور ما عهدناها من قبل. ما السبب؟ لأن الملائكة رحلت، ما تدخل بيتا في كلب ولا صورة. ما هي الصورة واحدة يا رسول الله؟ ما هي الصورة على الورقة والثوب؟ صور العواهر والكفار والمجرمين على شاشة التلفاز والفيديو، ما هي صور عادية. ومع هذا الصور العادية هي التي غاضب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي قال فيها إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ومن عرف المجتمعات الإسلامية وما يجري فيها وما يتم من بلا وخبث قال صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أستاذ الحكمة ومعلمها، من لا ينطق عن هوى إذا قال الكلمة تخلد على مدى الحياة ولن تنقض بحال من الأحوال. الآن عرفتم كتاب المسجد وبيت المسلم، كل ليلة نبكي وإن كانت الدموع جافة لأن القلوب يابسة متحجرة من أنواع الطعام والشراب والمراكب، لكن هذه هي الحقيقة. متى يصبح هذا الكتاب في كل بيت؟ هذا الكتاب هو قال الله قال رسوله، فقط مجزأ ومقسم وميسر، لا أقل ولا أكثر. قولوا عما قريب إن شاء الله. والآن مع السنة النبوية الشريفة. بالأمس كنا مع قول ربنا جل جلاله وعظم سلطانه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وعرفنا أن هؤلاء العاملين، وكلنا عامل، أعمالنا محصية مسجلة مدونة، وقد نراها كما نراها على شاشة التلفاز والفيديو، أو نرى جزاءها كما فهم هذا أهل الإيمان من القرآن العظيم. إذن ومن ثم أصبحنا نجتهد ألا نعمل شرا أبدا، لا باللسان ولا بالعين ولا بالأذن ولا باليد ولا بالرجل ولا بالبطن ولا بالفرج، لأن هذه الكواسب هذه الجوارح التي تجترح السيئات. الأذن لا تسمع بها باطنا، لا تسمع كلمة لم يأذن الله لك بسماعها، العين لا تفتحها ولا تعملق ولا تنظر ما لا يحل لك النظر إليه، اللسان لا تنطق بكلمة سوء، لا تنطق بكلمة لا تنتج لك حسنة، اليد لا تمدها أبدا إلا فيما أذن الله، الرجل لا تمشي بها خطوة ولا بعض خطوة إلا إذا أذن الله وأباح، البطن لا تدخله طعاما ولا شرابا لم يسمح الله به ولم يأذن به، والفرج احفظه وصنه إلا على زوجتك. هذه الجوارح، احذر أن تعمل شرا فإنك ترى. واسمعوا الآية الكريمة السنة النبوية الشريفة فإنها تزيد هذا المعنى وضوحا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة، إذا وجد يوم القيامة، يوم القيامة هو يوم نهاية هذه الحياة ودخولنا في حياة أخرى أسعد وأطول وأدوم، ولعل قيل فيه القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم، قاموا كانوا لاصقين بالأرض ممتدين تحتها قاموا، هذا يوم القيامة، قامت الخليقة والبشرية. إذا كان يوم القيامة شفعت، أي أذن لي ربي في أن أشفع، سمح لي بالشفاعة. وهل الشفاعة يسمح بها؟ ما يستطيع النبي أو الولي أن يشفع بدون إذن؟ ماذا تقولون؟ هنا نعيد ما درستم وعلمتم، اعلموا يرحمكم الله ويفتح عليكم وبلغوا أن الشفاعة أولا لا يشفع أحد من خلق الله من الملائكة من الأنبياء والرسل والأولياء والعلماء والآباء والأمهات الصالحات، لا يشفع أحد إلا بعد إذن من الله تعالى. تستطيع أن تحلف بكل الأيمان بالله تالله وعزة الله وجلال الله وعظمة الله، لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن له الله يا فلان اشفع. تصدقون بهذه ولا لا؟ إذن مشايخ الطرق الذين كانوا وموجودون المريدون يقولون الشيخ يشفع لنا، يعطون الإبل، يعطون الغنم، يعطون كذا، يقبلون رجلي الشيخ، يفعلون، قال لأنه الشفيع يشفع لهم يوم القيامة. هذا المعتقد ساد، في القرن التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وخف هذا الظلام لوجود نور العلم، وإلا كل أهل طريقة يعتقدون أن شيخهم يشفع لهم. عرفتم هذا الباطل؟ نزعناه من صدورنا وقلوبنا وقلنا والله لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن له الله بالشفاعة. وآية الكرسي العظيمة فيها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أشير إذا تعلم، قل عيسى أو أمه، من ذا الذي يشفع عنده إلا لا أحد لا أحد لا أحد. ثانيا انتبه، إن أذن الله لك في أن تشفع في أمك أو أبيك أو في تلميذك، اعلم أنه لا يأذن لك حتى يرضى بأبيك أو أمك لأن ينجو من العذاب ويدخل الجنة. أما إذا كان غير راض عن هذا الذي تريد أن تشفع له فوالله ما أذن لك وما شفعت. واقرأوا لذلك قوله تعالى وكم من ملك في السماوات، كم للتكثير يا بني بلايين، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع ويرضى للمشفوع له. هكذا يا الذي يفهم هذه الليلة ويروح بها إلى بيته والله لخير من قنطار ذهب له، بدل أن تذهب إلى أمريكا إلى اليابان تأتي بعلوم معارف دنيوية هابطة، لما ما تأخذ نورا كهذا وتفرح وترجع إلى بيتك مسرورة مبتهجة تحدث زوجك وأولادك؟ لما رخيص هذا؟ والله لخير من قنطار ذهب. الشيخ يحلف يكذب، الدنيا كلها لا تساوي جناح بعوضة عند الله أو ساخ. وقرأوا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج على يظهرون. الآن المعارج المصاعد فيها مصاعد ذهب في العالم، صدق الله العظيم. القرآن سبق ولبيوتهم أبوابا وسورا وزخرفا. لما؟ لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أي قنطار ذهب يعدل هذه الكلمة؟ هذه الكلمة ترحل إلى الصين على قدميك لتتعلمها وتعود فرحا مبتهجا تحمد الله وتثني عليه أن هيأ لك الفرصة وتعلمت وعدت بالمعرفة. وأكثر المسلمين تدخل من هنا لا يبالي، بل سجارة ينشط لها أكثر من هذه. الذين يسجرون تعرفونهم، الذين يدخنون يبتهج بها، وهذه ولا شيء. وحرق قلبه لمن قلبه شبم. والشاهد عندنا عرفتم الشفاعة وإلا لا؟ أولا لا يشفع إلا من أذن له الرحمن. ثانيا لا يشفع أحد وتقبل شفاعته إلا في من رضي الله به وعنه ليدخل دار السلام. ومن قال كيف؟ الجواب: أما عشتم مع الخليل مع إبراهيم؟ وقد قام في عرصات القيامة وقال: ربي لقد واعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي الأبعد في النار، فأي خزي أخذ من هذا؟ فقالوا له: انظر تحت قدميك. فينظر فإذا بوالده آزر في صورة ذكر الضباع، وهو حيوان بشع لم ترى العين أبشع من ذكر الضباع. أنثاه لطيفة لكن الذكر أعوذ بالله. ويراه بين يديه تحت قدميه ملطخا بالدماء والقيوح، فما إن يراه حتى يقول: بعدا سحقا سحقا، فيؤخذ من قوائمه الأربع ويرمى في جهنم. فتطيب نفس إبراهيم. بقي بعد ذلك أن يشفى أحد بغير إذن الله وبغير من رضي الله به أن يدخل جنته ويجالس أولياءه. إذن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت. ما معنى شفعت؟ شفعني يا ربي، قال اشفع، أذن له. تبهتم؟ قال: شفعت فقلت: يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبي خردلا فيدخلون في قلبي خردل، وزن خردلا من إيمان، تصدقوني وإلا لا؟ الذي في قلبه خردل إيمان والله ما يعبد غير الرحمن. تأملوا، الذي توجد هذه الطاقة النورانية مع قلتها صاحبها لا يعترف أبدا بالشرك ولا يقره، وإلا كيف يشفع له يدخل الجنة والله حرم الجنة على المشركين؟ لعلكم ما فهمتم. أقول هذه الكمية من الطاقة من النور المعبر عنها بخردلة إيمان وزن، يعني هذه صاحبها يعرف الله بها ولا يشرك به أحدا، لضعفها قد يزني قد يسرق قد يرتكب كبائر يعق أبويه يدخل النار يستوجبها، ولكن فيه مقدار معين من الطاقة يدخل بالشفاعة الجنة ولا يخلد في جهنم، لأن هذا القليل من الإيمان صاحبه لا يعبد غير الرحمن أبدا. قال: شفعت فقلت: يا رب أدخل الجنة من كان في قلبي خردلا فيدخلون، ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء أدخل. منهم من عاش 40 سنة 1000 سنة 200 في جهنم ويخرج، يخرجون بالإيمان، لولا ذلك الإيمان ما شفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول أذن له إلى يشفع. والآن عرفتم أن الشفاء حق وإلا لا، ومن نفاه فهو مبطل وضال من الضلال. الشفاعة جاء بها القرآن والسنة، لكن من الذي يشفع بدون إذن الله؟ لا جبريل ولا ميكائيل ولا سيد المرسلين حتى يأذن الله. إذن هيا نطلب من الله تعالى، والله نحن نطمع أن نكون شفعاء، تبهتم، ولكن نريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الشرف. قد تكون الشفاعة بأنك في مستوى ترتفع إلى مقدار ما بين السماء والأرض، درجات. ليس شفاعة الرسول دائما في أن تخرجك من النار، قد تكون من أهل الجنة وتنالك هذه الشفاعة فتنزل منازل ما كنت لتنزلها لولا شفاعته صلى الله عليه وسلم. والآن حقيقة ترغبون في شفاعة النبي؟ ما أظن. كيف حالكم وحالكن أيتها المؤمنات؟ هل ترغبون في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترغبون. لو قيل لن تأخذها إلا ب10,000 ريال، تصفر الوجوه، تيبس الشفاه، 10,000، ما تقولون؟ يا الشيخ ما كنا يملك 10,000. أما أنا والله لو آخذ حقا ويقينا لخرجت مما أملك، ما في أعظم منها. وأنتم 10,000 كثيرة، أعطيكموها مجانا تأخذون؟ ما نحن مستعدين مجانا. إذن 10,100,000 كلا شيء. من يرغب أن يأخذها مجانا؟ قولوا كلنا، أو على قول يقول أنا. إليكم ما صح في الصحيحين عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، واعملوا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الله أكبر الله أكبر، قل أنت الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، قل أشهد. في نفسك انطق بها وأفصح. إذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال الصلاة خير من النوم قل صدقت وبررت. فرغ المؤذن فرغت أنت. صل على النبي صلى الله عليه وسلم بما يلي، بأكمل صلاة عرفناها عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم قل: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. هو هذا شفعته. من فعل هكذا طول حياته حلت وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أغلى من 10,000 ريال، أغلى. كم تكلفكم؟ ولا ريال واحد. فقط إذا شرع المؤذن وأنت تسمع قف واسمع وردد ما يقول. فرغ المؤذن صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سله اطلب له أن يبعثه الله المقام المحمود ليشفع في الخليقة يوم القيامة. الجزاء أن يشفع له. هو قال هذا بإذن ربي، تبهتم؟ إن شاء الله من الليلة. الآن لما يأخذ العشاء يؤذن، كل واحد يوسوس ويتكلم وكذا، فوضى. هذا يتناقض مع ما نقول وإلا لا؟ المفروض إذا قال الله أكبر سكن وأخذنا نردد حتى يفاق ونفاق معه، ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة الإبراهيمية، ثم نسأل الله له ما طلب منا أن نسأل. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نبتدي إن شاء الله من صلاة العشاء. انتبهوا، إنا نراقبكم إن شاء الله. إذا نجحنا في هذه ما استطيع أن ننجح فيما هو أصعب منها. الشرح أو ما حفظتم الحديث، الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة شفعت. إذا كان يوم القيامة شفعت، أي إذا وجد يوم القيامة شفعت، من الذي يشفعه؟ الله. فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبي خردلة، أي من إيمان، فيدخلون. ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء أقل شيء فيدخل. إذن يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة شفعت، أي شفعني ربي، فأقول يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخل. ثم أقول ربي أدخل الجنة من كان في قلبي أدنى شيء فيدخل. عرفتم هذا الشيء؟ هذا من إيمان ينير لصاحب الحياة ويميز به بين الحق والباطل، بين الشرك والتوحيد، لأننا علمنا موقنين أن من مات يشرك بالله شيئا حرمت عليه دار السلام. هذه كلمة عيسى لمن إسرائيل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرح قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة، أي إذا قامت القيامة ووقف الناس في أرض المحشر وطلبوا شافعا لهم ليكلم الله تعالى ليقضي بينهم ويريحهم من طول الوقوف، فيذهبون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، والكل يعتذر إليهم، يعتذر على أن له ما يمنعه من أن يكلم الله تعالى وقد غضب غضبا لم يغضب مثله قط. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. من أين لك يا رسول الله؟ علمه إذ قال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام الذي يحمده عليه أهل الأرض أهل المحشر أجمعون. وعسى من الله تفيد الحقيقة واليقين، ولا لا؟ تفيد التحقيق. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومعنى تهجد إذن أزل الهجود والنوم، لا تنم إلا قليلا، وبت ذاكرا شاكرا قائما قاعدا تعبد الله حتى تتأهل لهذا الموقف. ونحن نعد قيام الليل ولا شيء، به الرسول يرث هذا الموقف وينجح فيه. من هذا الذي وزع الماء؟ ممنوع يا غلام، فالصيف ممنوع توزيع الماء في الدرس. عطشت اذكر الله ابكي ينبل القلب ويزول العطش. قال فيقول انا لها انا لها، لان الله وعده بها في قوله من سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لما قيل في هذا المقام محمود؟ أهل الموقف كلهم يحمدونه، خلصهم من قيام دام آلاف السنين. وهو هذا الموقف الذي يحمده عليه أهل الموقف أجمعون. يصح أجمعين حال أو توكيد يرفع. فيأتي صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا تحت العرش، ما يتعنتر تبات شفعني يا ربي، يأتي فيخر ساجدا تحت العرش حتى يطلب حاجته. فيخر ساجدا تحت العرش ويلهمه محامدا، يقول ما عرفتها قبل. يلهمه الله وهو ساجد ألفاظ حمد وثناء على الله ما كان يعلمها، فلا يزال يثني على الله ويحمد بها حتى يقول له محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. ونحن نتعنتر اللهم أعطينا اللهم افعل بنا، تواضع واسجد وعفر وجهك في التراب واسأل ربك. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا هو دون الأصحاب لكنه خير مما على الأرض اليوم، يا ربي افعل بي كذا وكذا أعطيني. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه لأنه حيا ما عرفت الدنيا رجلا أشد حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إنه أشد حياء من البكر في خدرها. يا شيخ أين البكر الآن وأين خدرها؟ مرت البكر الآن تتعنطر في الشوارع وتجادل، كانت البكر دائما في خدرها من حيائها ما تقابل حتى أمها وأباها. حياء كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من البكر في بيتها في خدرها. البيت تجعل فيها زاوية وتجلس فيها، تستحي أن تجلس مع أبيها ومع إخوانها وهي بكر. هذا الحياء قال الحكماء أجمل ما يكون في المرأة الحياء، فإذا فقدت الحياء أقبح من الحيوانات. وأجمل ما في الرجل الشجاعة، فإذا جبن وانهار حيوان. إذن لحيائه ما واجه الرجل، التفت إلى أصحابه وقال لقد عجل هذا، استعجل إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليحمد الله وليثني عليه وليصلي على نبيه ثم يقول أعطيني. أما من أول مرة أعطيني أنت تفرض عليه، تأدب مع الله. فهمتم هذه ولا لا؟ أولا تملقه، وقد علمنا هذا. لو كنا نفهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، لا إله إلا الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، قال فيأتي صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا تحت العرش ويلهم محامد فيحمد الله بها، فيقول له ربه تعالى ارفع راسك واشفع تشفع، وها هو ذا يخبر عن شفاعته في هذا الحديث إذ قال إذا كان يوم القيامة شفعت. فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة، أي وزن خردلة من إيمان وصالح أعمال، فيدخلون. ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبي أدنى شيء، أي أقل قليل. إرشادات المربي، عرفتم المربي هذا من هو؟ الذي يمسك الكتاب في بيته أو في مسجد قومه، اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظ، اقرأ الشرح بتأني جملة جملة حتى يفهم، ذكرهم بأنه لا يشفع يوم القيامة إلا من أذن له الرحمن. هذه الآن أخذناها، والله لا يشفع أحد يوم القيامة حتى إلا إذا أذن له الرحمن. فلهذا اطلب الشفاعه من الله، ما تطلبها من سيدي احمد او سيدي عبد القادر، انتبه. رابعا ذكرهم بفضل الايمان، اذ القليل منه ينجي من دخول النار او من الخلود فيها. الايمان، وقد عرفتم اذا وجد قليل منه صاحبه لا يعرف الا الله. خامسا علمهم أن الإيمان متى وجد شيء منه يحمل صاحبه على توحيد الله تعالى وعدم الشرك به، لذا ينجو صاحبه من الخلود في النار. سادسا ذكرهم أن الآخرة ما هي إلا جنة في السماء تحت العرش والنار في أسفل الكون، والجنة درجات، درجة فوق درجة إلى الفردوس الأعلى، والنار دركات، دركة تحت دركة إلى سجين. تعرفون هذا وإلا؟ علم وإلا لا؟ خير من الدنيا وما فيها. إذن فافرحوا، الحمد لله، الحمد لله. أصحاب الكرة إذا نجح أحدهم زغردوا هللوا كبروا، تعرفون ولا؟ السيارات والمزامير وحفلات لأي شيء، أجيبوني، ما الفائدة؟ ماذا علم؟ ماذا عرف؟ ماذا كسب؟ ولكن هذا شأن أمة تطرد من بيوت الله بواسطة الشياطين وتعيش خارج النور الإلهي، تتخبط في حياتها وتتمزق في حياتها. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. والآن مع أسئلة الأبناء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل الشيخ ماذا نقول أو نردد خلف الإمام في صلاة الصبح؟ قل ماذا نقول في صلاة الصبح السائل يقول: إذا قال المؤذن في صلاة الصبح في نداء الصبح الصلاة خير من النوم، هل نعيدها نحن؟ لا، نقول صدقت وبررت، صدقت فيما قلت، ما قال صلاة خير من النوم، والله خير من النوم، وبررت أي فعلت البر والخير بقولك هذا. تعرفون حكاية تاجر نزل في ساحة سوق لأول مرة سمع المؤذن في منارة عالية الصلاة خير من النوم، قال: حتى النوم ما عندك ما تقول فيها أيضا. ما فهمتم المضحكة؟ والنوم أيضا ما عندك ما تقول فيه، النوم أيضا خير. هنا هذه الجملة قالها بلال، تبهتم؟ لما استبطأ عمر هذا الموطأ تروي هذه وما خرج للناس، وقف بلال قال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قال عمر: اجعلها في أذانك يا بلال، وهي علامة على أن هذا النداء طالع فيه الفجر، فلم يبقى أكل ولا شرب ويجب أن تقوم. لو كان النداء الأول الصلاة خير من النوم نقول كما قال هذا الجاهل: حتى النوم أيضا ما عندك ما تقول فيه، فيه فائدة، وما هو واجب أن يقوم الإنسان مع الأذى الأول أبدا، ولا قال بهذا حد مستحب، لكن في الأذان الذي دخل فيه وقت صلاة الصبح ما بقي مجال إلا أن تقول الصلاة خير من النوم وقم. وإلى الآن بعض الإخوان في المغرب في المشرق ما زالوا يصرون على أن هذه الجملة تقال في النداء الأول ولا تقال في النداء الثاني، وهذه سببت لنا فوضى وعذابا ومحنة قاسيناه قاساها أهل البلاد من جهل هؤلاء، أصروا على أن تكون هذه الجملة في صلاة في النداء الأول. قلت لهم: اسمعوا، هذه الجملة ما هي من القرآن ولا ما هي من السنة، الصلاة خير من النوم، هذا فيها ذكر الله؟ فيها الصلاة على النبي؟ أي شيء؟ هذه علامة فارقة إذا قيلت في الأذان الثاني وألفها المسلمون حراما تبدلها، توشوش عليهم وتفتنهم. كانت المرأة تريد أن تصوم لما تسمع الصلاة خير من النوم تبطل، قل الآن طلع الفجر، مرأة ما تخرج المسجد تبدأ تصلي في الصبح. حصل هذا عندنا فتنة جهيمان، وما زال إلى أن تأتينا أسئلة من المغرب والمشرق. الجواب: إذا اعتاد أهل البلد أو الإقليم في أن تكون في الأذان الأول إياك أن تبدلها، تفتن المسلمين. وإذا ألفوها واعتادوها في الأذان الثاني الأخير حرام أن تحاول أن تبدلها. وقفوا في وجه ابن حميد رحمة الله عليه في الحرم المكي إلا تغيرها. يا جماعة ما يجوز، مضى قرون على هذه البلاد وهم يقولون في نداء الصبح كيف تبدلونها؟ قالوا: نعطل السنة. ما ساكت، ما أكثر هؤلاء الذين ما فقوا في دين الله. نبهت لأن هذه ما زالت يحاول الناس في الشرق والغرب يريدون أن يقولوا بها، ويظنون أننا أمتنا السنة. هي السنة، هذه علامة تميز بين أذان وأذان. هاتي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا بدلت للمصلي سترة خاصة في الحرمين فبعد أي حد يجوز للمرء أن يمر من أمامه؟ قال: إذا لم يكن لي سترة في المساجد لأن المساجد ما يضع الناس فيها السلطان، كل واحد يجيب رمحه يجيب سيفه يجيب بندقية حتى يفصل الناس. المساجد ما توجد فيها ستر إلا الحيطان أو هذه الأعمدة. لما بدأت فتنتنا أو فتنتنا قالوا يلزم تكون السلطان في المسجد، إذا نجيب طوبة وحطها وصلي. الشاهد عندنا يقول ما هي المسافة التي نتركها للمصلي؟ قدر ما تمر الشاة، وهي موجودة الآن في المنبر النبوي والجدار الذي بعده، رأسك هنا والمسافة قدر ما تمشي شاة من الغنم، ورأى ذلك لا حق لك به. وصلى الله على نبينا محمد. الآن نسيتم؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر.